واستحمالكم بإطالتي، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير، وأن يجعل اجتماعنا يعني اجتماعا موفقا نافعا، وتفرقنا بمغفرة من ربنا جل وعلا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يعيننا على برهما جل وعلا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معذرة اليوم طولنا مرة، مع ما أخذنا إلا 30، ناوي نتكلم عن قصر الصلاة لكن ما أمكن. في شيء مشايخ؟ في شيء شيخي؟ سمع شيخنا. نعم، المذهب نسيت أتكلم، نسيت ماذا وجه الحنابلة. الحنابلة وجهوا الرواية الثانية، وما فاتكم فأتموا، وجهوها فقالوا فأتموا قضاءها، فأتموا قضاءها، هذا توجيه الحنابلة. والرواية الثانية وجهوا فقبوا، أن القضاء هنا لم تكن تمت الاصطلاحات وتوضح معنى القضاء الذي يقابل الإعادة، وإنما القضاء بمعنى الأداء زي ما تفضلت قبل قليل. يعني كلا القولين وجه حتى الرواية الثانية، لكن مع الوقت الأخير الدرس استعجلت. سمي شيخ علي ما أطلع. ولذلك قال المرداوي كما قلت قبل قليل، قال المرداوي يعني صح كان الدرس قبل الإقامة، قال المرداوي والصواب أنها صحيحة. عندنا قاعدة شيخ من من من مفاريد من طرق الحنابلة وحدهم، أنهم يرجحون بالدليل، فعندهم مصطلحات إذا قيل والصواب فإن مقصود أي بالدليل، والراجح أي بالدليل ليس على المذهب. ولذلك هناك من الحنابلة من ألف كتبا على المذهب وتنسب رواية المذهب بناء على الراجح في الدليل، منهم ابن عبدوس. ابن عبدوس هذا كتابه بناء على الراجح عنده، ومنهم الدديلي العراقي صاحب الوجيز، لكن يقول أنه أخطأ في بعض المسائل وحاك فيها المجد في المحرر والموفق في المقنع، ولكن هذا الاثنان بنوا على الراجح عندهم. فذلك يعني من ذكر كثيرون من ميزات مذهب الحنابلة أنه يقول رجح بالدليل، المذهب الوحيد الذي يقول رجح بالدليل. إلا المتأخرين لما استقر المذهب بدءا من المرداوي فما بعده يعني بدأوا يقولون هذا، ثم يقول رجح، ما أحد منع من عدم الترجيح. إيه المرداوي يرجح يقول المذهب عدم الصحة والصحيح أنها تصح، رجح قال والصواب كذا، قال والصواب أنها تصح، قول الجمهور أنها تصح. وإياك تأولوها تأول عجيب جدا من تأويلاتهم، أنهم يقولون هؤلاء منافقون، منافقون، وذلك يحرق بيوتهم، فهو محمول على المنافقين النفاق الأكبر. هذا يعني صعب جدا، الرسول جعل أوصافا ولم يذكر أشخاصا، فهم يقولون أن التحريق إنما هو لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة. ويقول مثلا أتوهما ولو حبوا، يعني إذا عاره بالدنيا بأجل الدنيا، تأويلات بعيدة جدا. لكن أكثر من نسيت كم عدد التي جاء بها ابن القيم في كتاب الصلاة، أظن 15 دليل أو 16 دليل. وذلك يقول عدد من أهل العلم استفاض، يقول شيخ تقي استفاضت الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة استفاضت، فهي دليل بمعنى أدلة بمثابة تواتر واستفاضة. جزاكم الله خير.